أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قد تجلى النور الإلهي فيه، وإن هذا التجلي في سيرته، في شخصه، في شخصيته، في أقواله، في أفعاله، في أحواله، وفي عاشوراء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان أتم تجل للنور الإلهي. المصباح للهداية الإلهية، فإن الله هو الهادي، فهذه الهداية الإلهية إنما تكون بمصباح، بسراج، بنور. والنور الإلهي تجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وإذا تجلى في الإمام الحسين يعني تجلى في كل الأنبياء. وخلاصة النبوة كانت في الرسول الأعظم، والرسول الأعظم هو المصباح الأتم والنور الأكمل. وأول ما خلق الله نوري، كما عند السنة والشيعة في الخلق النوري، أول ما خلق الله هو النور الأكرم، النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا النور تجلى في الإمام الحسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، هذا ما اتفق عليه جميع المسلمين، حديث متفق عليه، حسين مني وأنا من حسين. فعندما نقول النور الحسيني يعني النور النبوي، يعني النور التوحيدي، حقيقة التوحيد إنما يكون في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. عندما نقول النور الحسيني يعني النور القرآني، لأن هناك تطابق بين القرآن وبين الإمام الحسين، بين الإمام الحسين وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلهم نور واحد. فعندما نقول بالقرآن نقول بأهل البيت، فكل ما دل بالدلالة المطابقية ما في القرآن فإنه يدل بالدلالة الالتزامية عند أهل البيت، وكل ما دل عند أهل البيت بالدلالة المطابقية فإنه يدل بالدلالة الالتزامية في القرآن الكريم. إنما قلت هذه العبارة لأهل العلم في المجلس حفظهم الله. فهناك تطابق بين القرآن الكريم وبين أهل البيت، بين الإمام الحسين وبين القرآن الكريم. فإذا كان القرآن هدى للناس وهدى للمتقين، كذلك الإمام الحسين هدى للناس وهدى للمتقين. وإذا كان القرآن سفينة، وإذا كان نوح عنده سفينة تنجي من الغرق، فكذلك القرآن سفينة، أهل البيت سفينة، من ركب هذه السفينة فإنه ينجو. فسفينة الحسين أوسع وأسرع، كما أن مصباحه لمن أراد أن يهتدي في دربه إلى الله سبحانه وتعالى، في أخلاقه، في عقائده، في فقهه، في صلاته، في صومه، عبادته، في حياته مع نفسه، مع ربه، مع أسرته، مع المجتمع، كله عند الحسين عليه الصلاة والسلام، تركيز خاص. ومصيبته أعظم المصائب. لا يوم كيومك يا أبو عبد الله. حياته نوره تجلى أيضا في مصيبته. وهذه المحافل الحسينية من حسينياتها، شعار الحسينية من منابرها، من محاضراتها، من خطبائها، من شعرائها، من حضورها، من جمهورها، من مواكبها، كلها هذه التجليات لذلك المصباح الحسيني والسفينة الحسينية. السفينة إنما تشكل من لوحات، لوحة سفينة الإمام الحسين مثل هذه الحسينيات، مثل هذه المنابر. كما أنه المصباح له أجزاء، كل سراج، كل فانوس إلى أجزاء، لأنه ليس بسيط إنما هو مركب من أجزاء. كذلك القضية الحسينية والإمام الحسين وثورة الإمام الحسين والمحافل الحسينية، كل هذه إنما هي أجزاء لذلك المصباح الحسيني. فكل واحد ما يخدم، أريد أكمل حديث أمس، كل من يخدم في قضية الإمام الحسين يعني يستنير بالمصباح الحسيني، يعني ركب السفينة. كل واحد، كل واحد حسب ما عنده، كل إناه بما فيه ينضح. عندك مال تاجر ساهم بمالك في قضية الإمام الحسين، لا تبخل على الحسين عليه الصلاة والسلام، كما هو لم يبخل، لم يبخل لنجاة الأمة، لم يبخل لهداية الأمة. لولا الإمام الحسين لكانت الأمة في ضلال، وحقك لولا الإمام الحسين لكانت الأمة في تيه، في كفر. لعبت هاشم بالملك، وصل الأمر إلى هذه المرحلة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صار المنكر معروفا والمعروف منكرا، المنكرات أصبحت معروف، وتمثل المنكر بلباس المعروف، تجسد المنكر بلباس المعروف، صاروا قيادة معروفة، مع أنهم في بواطنهم المنكر والظلم والكفر والنفاق، لكن تلبسوا بلباس الحق. فلذا كل واحد من عندنا أن يخدم قضية الإمام الحسين. أنا أذكر لكم قصة واحدة نقلها لي ممن أثق به عن السيد الخوي رحمة الله عليه، هذا المرجع نقلها مباشرة، على أنه السيد الخوي يقول احنا كنا نخجل الروح إلى مأتم كان يقيمه السيد علي طبر، السيد علي القاضي رحمة الله عليه، هذا الرجل العارف معروف من العرفاء، وأستاذ مراجع التقليد في عصره، أستاذ السيد الخوي، السيد الحكيم، السيد الطباطبائي، العلامة الطباطبائي، السيد علي القاضي، أهل العلم يعرفونه من هو الرجل. وقبره الآن يزار في وادي السلام في النجف الأشرف، يزار الآن قبره. هذا الرجل كان يقيم مأتم في بيته. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول احنا كنا مجموعة من تلامذته نخجل نروح للمأتم. ليش؟ يقول لأنه كان يقف بالباب ويصفط الأحذية، أحذيتنا، ولما نطلع هم يقدم أحذيتنا أمامنا، مع أنه أستاذنا لكن يقدم حذائنا. كنا نقول له ليش سيدنا هكذا؟ يقول مجلس أبا عبد الله أريد أشترك فيه ولو بهالمقدار، أصفط أحذية. عظيم، إذن يدرون شنو القصة، احنا ما ندري، يعرفون السر في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لذا يخدمون قضية الإمام الحسين ولو أنه يصفط، أجلكم الله، أحذية بالباب، يقول لك بهالمقدار، هذا اللي أقدر له. فالمفروض أنه نكون في قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كل مشاعرنا، فكرنا، بأخلاقنا، بمادتنا، بأسرتنا، بحياتنا، كلها الحسين عليه الصلاة والسلام. الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. ومعكم عطفا على ما سبق في العام الماضي في زيارة عاشوراء وتفسير وتعليق وشرح مفردات هذه الزيارة، العام بدينا بها، وأنا كنت أتوقع أنه يعني كنت أتصور أنه قد شرحت ثلث الزيارة، ولكن وجدت أنه لا، إنما شرحت أسطر خلال 30 محاضرة، يعني كل محرم من أول ليل إلى الآخر، كنت أتصور أنه ثلث الزيارة شارحة، ولكن وجدت أنه لا، أسطر قليلة إنما كان الشرح، لذا بقي الشيء الكثير من هذه الزيارة، ولا بد لنا أن نشرح هذه المفردات، لأنه أعتقد ما في هذه الزيارة من أسرار كونية وأسرار عقائدية وأسرار أخلاقية سلوكية فكرية شتري زيارة عاشوراء أكو حق كرامات ينقل عن زيارة عاشوراء قصة معروفة بعد في زمن ميزة الشيرازي الكبير رحمة الله عليه لما صار سامراء طاعون هاي قصة بعد على الأشهاد التاريخي يشهدون لما صار طاعون يقول أخذ الطاعون يأخذ بالمئات يوميا من أهل سامراء بالعشرات ثم وصل إلى مئات أول بالآحاد بالعشرات إلى مئات قام يأخذ سنة وشيعة طاعون يأخذ الجميع جو إلى ميزة الشيرازي قال له سونا تشارة قال تشارتكم زيارة عاشوراء زوروها يوميا يقول بدأوا الشيعة يزورون السنة ما يزورون زيارة عاشوراء بدأوا الشيعة يزورون زيارة عاشوراء وإذا به واحد منهم لم يمت بعد زيارة عاشوراء واحد منهم بحيث صار سبب استغراب إخواننا السنة في سامراء إنه شنو الشيعة ما يموتوا بس من عندنا يموتوا فقال لهم إنه إحنا ميزة شيرازي مرجعنا أمرنا أنه نزور زيارة عاشوراء يقول أخذوا السنة هم يقرؤون معانا زيارة عاشوراء فارتفع البلاء عن كل أهل سامراء لذاك ببركة زيارة عاشوراء زيارة عظيمة لذا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام يقرؤوها القصة قصة حاج علي البغدادي في مفاتيح الجنان مفصلة القصة ينقلها أنه عن كتاب دار السلام لو لم تكن في ذلك الكتاب إلا هذه القصة لكفى عظمة ذلك الكتاب لما في هذه القصة من عظمة أنه كيف التقى مع صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام قصة مفصلة إلى أن يقول الإمام قال عليك بزيارة عاشوراء عليك بزيارة عاشوراء عليك بزيارة عاشوراء ثلاث مرات يقول عليك بزيارة عاشوراء أكو بها أسرار فإن شاء الله الفقرات اللي قرأناها العام الماضي أقرأها إلى أن نصل إلى الفقرة اللي ندخل فيها إن شاء الله شرحا وبيانا. السلام عليك يا أبا عبد الله. ذكرنا العام الماضي ما معنى هذا الكلام ليت ثلاث ليالي فقط عن هذه الفقرة السلام عليك يا أبا عبد الله لأنه هذا الكنية يا أبا عبد الله هذه كنية إلهية وكنية تكوينية ليست كنية حقيقية ولا كنية تشريفية الكنى على ثلاثة أقسام كنية حقيقية عند ابن الكبير اسمه عبد الله يسحل أبو عبد الله هاي كنية حقيقية معتعارف عند العرب باعتبار هكذا في ثقافة العرب أنذاك ولا زال أنه ينادى الرجل باسم الولد الأكبر أو باسم البنت الكبيرة أبو زينب أو أبو الحسن عليه الصلاة والسلام هذه كنا سمى بالكنية الحقيقية لا تارة كنية تشريفية يعني أنه ما عنده ولد اسمه حسن ولكن هو اسمه علي وبما أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان عنده ولد اسمه حسن فسمي كل واحد علي بأبي حسن تكريما وتشريفا لاسمه الذي يطابق اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام مثل عندنا في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أبو الحسن الأول أبو الحسن الثاني أبو الحسن الثالث لأنه اسمهم علي علي الهادي عليه الصلاة والسلام أو الحسن الثالث يعبر عنه في الرجال فهذه التشريفية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده ولد كبير اسمه عبد الله ولا اسمه علي حتى أو يكون من قبل له سمي أنه اسمه حسين ويكنى بأبي عبد الله حتى نحن نقول مثلا تشريفا لذلك السمي كنية بأبي عبد الله لا لم يكن لا كنية تشريفية ولا كنية حقيقية إنما هي كنية تكوينية وبين هذا المعنى يعني شنو الكنية التكوينية باعتبار أتى الرحمن عبدا كل شيء في هذا الكون أتى الرحمن عبدا والآباء ثلاثة أب ولدك أب زوجك وأب علمك وهو أفضلهم فالمعلم يعبر عنه بالأب الأب الروحي الأب المعلم أب أبويا لذا الإمام الحسين بما أنه معلم البشرية ومعلم الكون كله فحينئذ صار أبو عبد الله هذه كنية تكوينية حديث مفصل لا أعيد موجود على موقع على إحدى المواقع موجودة بحث مفصلة السلام عليك يا أبو عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور هذا كله شرحنا السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. بعدما سلمنا الآن يشعر الزار أنه في حضور أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، لذا يخاطبه مباشرة يقول يا أبا عبد الله، مثل يقول يا الله، الله باعتبار أنه كل مكان حاضر فتناديه يا الله. زين، فعندئذ الإنسان عندما يرى نفسه الطرف المقابل موجود صيح له، إذا كان مثلا واحد في الحسينية الآن موجود صيح له، إذا ما موجود وصيح له ما بيها معنى، لازم يكون موجود حاضر يلا صيح له. مسألة عقلانية وجدانية بديهية، أنه إذا كان حاضرا تناديه يا زيد، يعتبر زيد حاضر. أما إذا كان زيد خارج المسجد خارج الحسينية وصيح يا زيد، يقول لك هذا النداء لا معنى له، هذا النداء لغو، واللغو ليس من العاقل، من الجهل. فإذا الإنسان عاقل عندما يقول يا فلان لازم فلان حاضر، فعندما تقول يا أبا عبد الله معناته أنه تجده حاضرا. لذا أشهد أنك، هاي عقيدتنا إحنا، أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي. في أئمتنا عندما نزورهم، لأن طبعا حضورهم مو حضور لا سامح الله يجيب ذهنك على أنه حضورهم مثل حضور رب العالمين، لا أبدا. الله سبحانه وتعالى حضور استقلالي، حضور ذاتي، حضور أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من باب الشاهد، وجعلناك شاهد على هذه الأمة، فحضور حضور شهودي، حضور حضور إمكاني، حضور حضور تبعي بإذن من الله سبحانه وتعالى يكون حاضرا. إذا سلمتم علي فإنه يبلغني سلامكم أينما كنتم في العالم، عندما تسلمون على رسول الله سبحانه وتعالى يبلغ سلامكم إلى رسول الله، يسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بإذن من الله سبحانه وتعالى. إذا أكو فرق بين الحضور الإلهي والحضور النبوي والحضور الولوي، يعني حضور أولياء الله، عندما نقول أبا عبد الله حاضر عليه الصلاة والسلام يا أبا عبد الله أخاطبه، معناته أنه حاضر حضور بإذن من الله، حضور إمكاني لا حضور ذاتي، بذاته لا يمكن أن يكون حاضرا لأنه هو مخلوق، مخلوق الله سبحانه وتعالى بذاته يكون حاضرا لأنه هو الخالق. أما ما سوى الله سبحانه وتعالى إذا كان حاضرا إنما يكون بإذن الله. مثلا هذا الكتاب حاضر عندي، هذا بإذن من الله سبحانه وتعالى، ولذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى في إذن تكويني، إذا لم يأذن لي فلم يكن الكتاب حاضرا عندي، فحضور الكتاب عندي الآن إنما يكون بإذن من الله سبحانه وتعالى، إذن تكويني. وعندنا إذن تشريعي، تارة إذن تشريعي تارة إذن تكويني، هذا من إذن التكويني. فحضور أئمتنا عليهم الصلاة والسلام إنما هو بإذن من الله سبحانه وتعالى، لذا يصل الزائر إلى هذه المرحلة أنه يصل يرى أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام ويخاطبه يا أبا عبد الله، صار حضور يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية، وشرحناها شنو الرزية، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك بكم علينا، بس مو بس علينا احنا الموالين والمحبين، لا هاي مصيبة عظيمة وعلى جميع أهل الإسلام، أهل الإسلام كل من يقول الشهادتين، هذه المصيبة عظيمة إلا شرذمة قليلة، ولكن الذين نصبوا في قلوبهم عداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عداوة أمير المؤمنين وشيعة أمير المؤمنين، هؤلاء يقولون يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، وإلا كل أهل الإسلام بل كل الأديان السماوية وحقت الآن، بل حتى من لم يكن متدين كالهنود اللي ما عندهم دين تجون في قضية سيد الشهداء إنما يتفاعلون في هذه القضية، مفاعلة مأساة وحزن وألم، يتفاعلون مع قضية سيد الشهداء، مع مصيبة سيد الشهداء. لذا عظمت هذه المصيبة وجلت وعظمت مصيبتك على جميع أهل السماوات، وجلت وعظمت مصيبتك مو بس في الأرض وأهل الأرض، لا في السماوات، بكتك السماء دما، عندما قتل سيد الشهداء في الحديث الشريف الصحيح أنه بكته السماء دما أحمر، بكته السماء دما. وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، كل ملائكة الله، الملائكة أصناف وطبقات كما تعلمون، عندنا ملائكة المقربين، ملائكة الكروبيين، ملائكة الذين مسؤول بالرزق، مسؤول بالأمطار، مسؤول بالرياح، مسؤول بالبحار، ملائكة أصناف، كل الملائكة على الإطلاق، جميع ملائكة السماء والأرض. فكون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لأنه مصيبة عظيمة، مصيبة كونية، ما مختصة بصنف خاص أو مجموعة خاصة أو خلق خاص لأهل الأرض بالتراب، لا، تصيب السيد الشهداء لم يرتبط بخلق خاص، كل الخلائق حتى بكته في الحديث الشريف، حتى بكته الحيتان في البحار، حتى الحوت في البحر بكي على سيد الشهداء. الحوت عندنا أنه أهل العلم، من طلب العلم فإنه يستغفر له حتى الحيتان في البحر، الحيتان يستغفرون لأهل العلم، عندهم شعور، إن لم يكن عندهم عاقل فعندهم شعور. بحث مفصل لا بد أن أدخل في هذا الموضوع. لذا كل الحيوانات، كل الأشجار، كل الأحجار، كل الرمال، شتى تعبر في كل الخلق، إذا يدخل في عمقه تجد أنه يبكي على سيد الشهداء. بس إحنا حجاب أقبلنا لما نفهم، ما من شيء إلا ويسبح بحمد ربه، كل شيء يسبح بحمد الله، لكن لا تفقهون، ما نفقه، فكل شيء بكى على سيد الشهداء، لكن احنا ما نفقه، تفقهون يعني لا تشعرون ذلك، وإن كنتم تعلمون به، تعلمون، تعقلون، لكن لا تشعرون بذلك، لا تحسون بذلك، أكو مانع بيناتكم بين هذا الإحساس، أنه تحس، لذا أولياء الله إذا صار عندهم نوع من التجرد، يشعرون ذلك. عندنا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عندما كان يدخلون كربلاء يغمى عليهم، أولياء الله كان يغمى عليهم في بعض الأحيان في مناجاتهم، عندما يسأل أنه كيف أغمي عليك يقول سمعت بكاء الملائكة ورأيت، يحكون حكايات مفصلة. جلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. زيد بعد هذه المصيبة نتيجتها أن هذه المصيبة، من الذي قام بهذه المصيبة؟ من الذي كان السبب لهذه المصيبة؟ قاموا بهذه المصيبة والسبب لهذه المصيبة، هذه المصيبة العظمى الكونية اللي بكته السماء والأرض، بكته الملائكة، بكته أهل الأرض، بكته أهل الإسلام، كلهم يبكون بهذه المصيبة. من الذي أقام؟ أنا الآن في مقابل هؤلاء الذين أوجدوا لي هذه المصيبة العظمى، خلقوا لي هذه المصيبة العظمى، قتلوا لي سيد الشهداء بحضورهم، بفعلهم، بتنقبهم، تنقبوا لقتال سيد الشهداء، رضوا بفعل من يقتل سيد الشهداء، أنا دوري شنو الآن؟ يقول دورك الآن فلعن الله، هذا دوري أنا على طول التاريخ، كل من يعيش. طبعا فلعن الله ترى ما مختصة بنا فقط، آدم عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبرائيل بقصة عاشوراء وبشهادة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بكى وبكت حوراء، بلا شك آدم عند ذلك قال فلعن الله على قتل سيد الشهداء، ونوح كذلك، وإبراهيم كذلك، كل من يسمع حتى الآن اللي ما عنده دين عندما تذكر له مصيبة سيد الشهداء يقول لعنة الله عليه، شنو هالقساوة، شنو هالقساوة، قساوة قلب أنه يصل إلى هالمرحلة، طفل رضيع بيد أبيه يقول إن كان للكبار الذنب فأحنا الصغار ما عندهم ذنب، هذا طفل رضيع عطشان اسقه ولو شربت ماء، وإذا به لازم هكذا يقتل من الوليد إلى الوليد يذبح، الله أكبر، شنو هالقساوة. الآن أي واحد يسمع، مسيحي يسمع، يهودي يسمع، ما أدري شيوعي يسمع، أي واحد يسمع، كان واحد من كبار الشيوعيين الله هداه سبحانه وتعالى، صار بعد ذلك حسيني الهوى ومات في هذا الطريق، أعرفه الصابر، كان من الكوادر الشيوعية بالعراق، يقول إحنا لما نجينا الشيوعيين بمقدار، لأنه لا يؤمنون بالله، يقول بمقدار ما نبغض الله كنا نحب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. بعدين بعد ذلك عرفنا أنه الإمام الحسين إنما هو يمثل التوحيد الإلهي في الأرض، لذا من خلال الإمام الحسين أنا عرفت الله سبحانه وتعالى وآمنت بالله. فكل واحد عندما يسمع يتأثر. زين أنا موقفي عند ذلك شنو؟ الإمام يقول موقفك الله، لأنه هذا حديث قدسي من الله سبحانه وتعالى، الله أدبنا أنه موقفك الآن تلعن أولئك الذين كانوا سبب في فاجعة كربلاء، تلعنهم كلهم، من اشترك ومن كان السبب وأسس أساس الظلم لابد أن تلعنه. تلعن يعني إيش؟ يعني تتبرأ منه. إحنا قلنا اللعن بمعنى التبري، اللعن شعار التبري، لازم تتبرأ منهم. طغيان، طاغية، لازم تتبرأ منه ولا تشترك معه. إذا لم تتبرأ معه يعني تكون مواليا، لأنه واحد من اثنين، لو ولاء لو تبري. فحينئذ لابد أن تتبرأ من هؤلاء. فلعن الله إنما هو شعار التبري، واللعن يعني الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يستحقون الرحمة الإلهية مهما كانت الرحمة الإلهية واسعة، مهما كانت الرحمة الإلهية واسعة تسع السماوات والأرض ومن كان في السماوات والأرض، لكن هؤلاء لا يستحقون الرحمة الإلهية، هؤلاء يستحقون اللعن الإلهي كالشيطان الذي يستحق هذا اللعن الإلهي. إذا هؤلاء إنما هم زمرة شيطانية الذين قاموا بهذه الفجيعة الكبرى. فحينئذ يقول: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. وصلنا إلى هذه الفقرة العام الماضي، وصلت إلى هذه الفقرة وانتهى شهر محرم، والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقني لا أقل إلى هذه الليلة أنه أشرح هذه الفقرة، وإن شاء الله ما في شرط الحياة نبقى معكم إن شاء الله إلى آخر محرم مع شرح زيارة عاشوراء وهذه الفقرات اللي موجودة في هذه الزيارة العظمى إن شاء الله. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله. مرة ثانية يصير الحديث مع أبي عبد الله، خلي أشرح هذه الفقرة إن شاء الله، والحديث سيكون غدا إن شاء الله تتمة الفقرات الأخرى. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم عليكم أهل البيت. لعن الله، عرفنا معناته أنه الله سبحانه وتعالى يبعد هؤلاء عن رحمته، ذولا ما يستحقون الرحمة الإلهية حتى ولو أتوا بعبادة الثقلين. أفرض لو أنه أتوا بعبادة الثقلين مع ذلك لا يستحقون، طبعا لا يأتون ولا يتوفقون للتوبة، لا يتبادر إلى ذهنك أنه بني يزيد بعد ذلك تاب، أبدا مستحيل مستحيل، هذا خلاف القرآن الكريم، لأنه القرآن يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. كل واحد اللي أساء السوء عاقبته أنه يكذب بآيات الله، يعني لا يموت مؤمنا. فرعون مستحيل أن يموت مؤمنا، لأنه كان عاقبته قال آمنت بالله، آخر لحظة قال آمنت بالله، قال له آمنت بالله ما أقبل من عندك، أنت كل عمرك كفرت بالله، الآن تقول آمنت بالله ما تقبل من عندك، لا تقبل. ولو قال آمنت بالله قال ما تقبل. السنة اللي مرت كنت في البقيع، ثلاثة من أولاد شباب 18 سنة و17 سنة، فأنا شفت أزور بعد واحد دا أزور، فذا ثلاثة شباب السعوديين، قال لي: يا شيخ عندنا سؤال. قلت: تفضل. قال: لما تسبون الصحابة؟ أول ما افتتح: لما تسبون الصحابة؟ شيت وياه أولاد شفتهم حبابين، شيت وياه وصلنا إلى هذه النتيجة محترمة، ما عاد أدخل في أصل الموضوع. بعدين وصلنا إلى هذا المعنى، قال: أنتوا تعادون صدام في العراقيين. قال لي: أول سألني من وين؟ قلت: أنا عراق. قال لي: في العراقيين تعادون صدام. قلت له: أنت ما تعاد صدام؟ قال لي: لا، صدام آخر لحظة من حياته قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وقال بشهادته. قلت له: لأنه قال بشهادته تعتبره مسلم وأنه ما يستحق اللعن والتبري منه؟ قال: لا بعد، ما تعال الشهادة. شباب طبعا هذا مين مأخوذة؟ هذا من معلمين الماضية، هذه الماضية من المعلم من المدرسة أنا متأكد. قلت له: زين أنت قارئ القرآن؟ قال لي: بلي. قلت له: قصة فرعون قاريها؟ قال لي: بلي. قلت له: فرعون آخر لحظة ماذا قال؟ وقال آمنت بالله، يعني قال بالشهادة آمنت بالله، قبل منا هذا الإيمان أو لم يقبل؟ قال: لا لم يقبل. قلت له: شلون لم يقبل؟ وآخر لحظة قال الشهادة لم يقبل. قلت لك: كما أنه من فرعون لم يقبل، من صدامهم أيضا لم يقبل. سكت الولد، ثلاثة تمسكته وتحيروا وشو يجاوبوني. هذا يسمون جواب نقضي، لأن هذا أشرح له صدام إيش سوى وظلمه، هذا ما يستوعب هالمسألة. هذا لا نحسيه بالقرآن جواب نقضي. فرعون أكو صدام أكو. فرعون قال آخر لحظة آمنت بالله يعني أشهد أن لا إله إلا الله، لكن الله ما قبل منه، قال له الآن وقد كفرت من قبل، أنت من قبلك كافر، الآن آمنت ما مقبول من عندك، الآن وقد ظلمت من قبل، ظالم، حياتك كلها ظلم. فالذي كان عاقبته سوء أساء السوء هذا لا يؤمن بالله، هذا حتما يموت على الكفر. هذا بنص القرآن الكريم، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، عاقبتهم على السوء. فلذا هؤلاء أمة أسست أساس الظلم، هذا يستحقون اللعن، يستحقون اللعن حتى ولو قالوا في الشهادتين، يستحقون اللعن. ظاهره منافق، منافق يعني شنو؟ يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا الذي يبطن الكفر ناصبي، ناصبي يعني يبطن الكفر، أنه في قلبه بغض أهل البيت، في قلبه على أنه الإمام الحسين رجل مفسد في الأرض، مفسد في الأرض يعني معناته شنو؟ يعني يستحق القاتل. اللعن الذي كان يتوجه إلى يزيد القاتل الطاغية الآن وجهه إلى الإمام الحسين، وصل عبدهم إلى هكذا، شوف النصب إلى أين وصل. في العواصم، في كتاب العواصم رأيت هذه العبارة، على أنه الإمام الحسين إنما قتل بسيف جده، الإمام الحسين قتل بسيف جده، ليش؟ كان المفروض لا يخرج على إمام زمانه، على كل حال يزيد إمام زمانه خليفة رسول الله، الناس قبلوا، انتهت البيعة بالقوة بالسيف مهما يكون، انتهت البيعة هكذا يكونون. فيكون أمير المؤمنين يزيد أمير، كتاب طلعه أخيرا في السعودية، يزيد أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يعني من صدر الإسلام إلى يوم القيامة كل مؤمن هذا أميرهم، هذا معنى أمير المؤمنين. احنا نقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، يعني شنو؟ يعني من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، إلى ظهور الحجة، إلى يوم القيامة، كل مؤمن يأتي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أميره، هذا معنى أمير المؤمنين، مو أمير المؤمنين في زمانه فقط، لا كل مؤمن يأتي لازم يقول علي بن أبي طالب أميري، أميري حسين ونعم الأمير، كل واحد يأتي يقول أميري، كل من كان حسينيا يقول أميري حسين، كل من كان مؤمنا يقول أميري أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يعتقدون يزيد أمير المؤمنين، يعني يزيد أمير كل من صدر الإسلام إلى يومنا هذا أمير المؤمنين، وكذلك الوليد أمير المؤمنين، وكذلك هارون الرشيد أمير المؤمنين، والحجاج المتوكل، والخلفاء العباسيين كلهم أمير المؤمنين، يعني كل هذول يكونون أمراءنا يوم القيامة. احنا ندخل مع هذول، هذول وين ما دخلوا احنا وياهم، لأن احنا أميرنا هذا في الدنيا وفي الآخرة، ولا ما يصير أميري في الدنيا دون الآخرة. فأمير أيها المسلمون اسمع صوتي، أمير المؤمنين معناته أنه تحشر أنت مع الرشيد، تحشر مع المتوكل العباسي، تحشر مع وليد اللي مزق القرآن، تحشر مع فلان الذي كان يشرب الخمر وصلى صلاة الصبح ثمان ركعات أو ركعتين لأنه كان سكران، تحشر مع هؤلاء لا تقول أنه ذولا أمراء المؤمنين، كيف أنهم مسؤولون، تحشر مع هؤلاء أمير المؤمنين. قالوا يزيد أمير المؤمنين، والإمام الحسين قتل بسيف جده، إذن هذا الأمير يدخل الجنة أمير المؤمنين، والإمام الحسين المظلوم المقتول يدخل، معناته هذا لأنه لو جنة ولو نار، واحدة من اثنين، ماكو فاصل بين الجنة والنار، لو جنة لو نار، لو كفر لو إيمان، واحدة من اثنين، لو حق لو باطل، ما عاد في شيء رمادي اسمه لا حق لا باطل، هاي شبهة، شبهة الرمادي، شبهة الرمادي، لو دخل بالحق لو دخل لو بالأسود لو بالأبيض، أسود وأبيض، واحدة من اثنين، رمادي هذا معناته شبهة، مو حق هذا، هذا لا حق لا باطل، رمادي، الرمادي لو دخل بالأسود يكون أسود يأخذ حق بالأسود، لو قلنا أبيض حيقوتها كل أبيض. لذا فلعن الله أمة أسست أساس الظلم، أمن الأمة اللي أسست أساس الظلم؟ لا شك ليس أولئك الذين قاتلوا الإمام الحسين واشتركوا في حرب الإمام الحسين، 30,000 نفر من الذين كانوا يصلون ويصومون، وكان عمر بن سعد يقول في قتل سيد الشهداء يا خيل الله، ينسبهم إلى الله، خير الله، ذولا الركبان راكبين الفرس، ذولا خير الله، يا أخي إلى الله ابكبي وبالجنة ابشري، يبشرهم بالجنة بقتل سيد الشهداء. زين هذول منين جو 30,000؟ مو كان خلف الساعة، هذا إلى فد مدرسة، هذا متغذي أفكار من فد مكان. لازم احنا نشوف المصدر وين، هذول معلول، شوف العلة وين، العلة اللي أسست أساس الظلم، هاي الأمة اللي أسست أساس الظلم منهم؟ نسأل. فلعن الله هاي المصيبة العظمى اللي حدثت في الكون في التاريخ البشري والإنساني والإسلامي والديني، هاي المصيبة العظمى اللي حصلت لسيد الشهداء، هاي الفاجعة الكبرى، هذا منو أسسها؟ من جت هاي الفكرة؟ من الذي قام بها؟ علة هذا الظلم من أين؟ الظلم الذي يكون في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين؟ فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجو، عليكم أهل البيت، أنتوا أهل البيت مظلومين، ظلم وجور عليكم أهل البيت، مشردين مقتلين، حتى شيعتكم مظلومين ومقتلين، الآن نشوف الحسينيات يفجروها والمواكب يفجروها وإلى آخره، أنتم مظلومين على طول التاريخ، إلى أن يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام. عند ذلك يأخذ الحق المنتقم، لمن سمي الحجة المنتقم؟ لأنه ينتقم من أعداء الله، أعداء رسول الله وأعداء أهل البيت. هؤلاء الأمة التي أسست أساس الظلم، الحجة عليه الصلاة والسلام ينتقم منه. فسمي بالمنتقم، وصف بالمنتقم، المنتقم الحقيقي صاحب الأمر، ينتقم من أعداء أهل البيت عليه الصلاة والسلام. فلعن الله أمة أسست. ما معنى الأمة؟ ومن هم الأمة؟ الأمة لغة مأخوذ من أمم، أمم يعني الشيء الذي يقصده الإنسان يرجع إليه. أما البيت يعني قصد البيت، تسمى الأم أما. ليش يسموها الأم أم؟ لأنه الطفل عندما يولد أول شيء يقصده ويرجع إليه أمه في ثديها، لأنه يشرب حليب، فسميت الأم لأنه مقصود الطفل، مرجع الطفل في الغذاء، إنما يرجع إلى الأم فسميت الأم. أم القرى لأنه من ناحية الفيزيقية، من ناحية التربة، أنه وجدوا كل العالم من حيث المغناطيسية يرجع إلى مكة، لذا هذه الآن قبل ما يسموها أنه يشوف الإبرة تتحرك ترجع إلى وين؟ إلى مكة، تراوي القبلة. ليش؟ يقال لأنه تحت الكعبة مغناطيس العالم كله، مغناطيس كل الأرضية إلى ما هو تحت الكعبة، فلذا كل هذه الإبرة تتوجه إلى الكعبة، إلى مركز المغناطيسي. زين؟ فأم القرى من حيث الجغرافية، من حيث التربة، من حيث الكرة الأرضية، وكذلك أم القرى من حيث التشريع، لأنه كل الأديان الإلهية إنما تنتهي إلى الإسلام، والإسلام مهبط وحيه مكة المكرمة، فهي أم القرى بهذا المعنى، وهناك معاني ووجوه أخرى. على كل حال الأم يعني المقصود، ما يقصده الإنسان، أم القرى وأمثال ذلك. هذا الأم عندما يؤنث يقال أمه، إما تأنيث أو غير تأنيث، على كل حال أمه يدل على جماعة، أمة الخير يعني جماعة الخير، أمة الشر يعني جماعة الشر، يدل على جماعة. إلا أنه حسب الاستعمال العرفي بين الناس، وكذلك الاستعمال اللغوي، وكذلك الاستعمال القرآني اللي هو أصح كلام وإليه يرجع الكلام والاستشهاد إنما يكون بالقرآن الكريم، نجد أنه كلمة الأمة يستعملها تارة للجماعة وأخرى لفرد واحد. كان إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة واحدة، أمة قانتا لله في سورة النحل. إبراهيم مع أنه كان واحد، لكن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الواحد أمة، لأنه هو قام بنفسه وكسر كل الأصنام في قصة نمرود والأصنام، فكان أمة. قس يحشر يوم القيامة أمة في الحديث الشريف، قس على أنه تنبأ بنبوة النبي وبالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام من بعد النبي، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قس تنبأ وكان شاعر، فجام هذا المعنى كله في أشعار معروفة مصورة في التاريخ. فلذا قال عليه الصلاة والسلام قس يحشر يوم القيامة أمة، هو وحده أمة. طبعا يقال قس، انما قيل قول اخر انه قس كناية عن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يحشر يوم القيامة أمة. على كل حال فرد يطلق عليه أمة زين كما يطلق على جماعة. فالمراد من الأمة هنا تارة يكون فرد وأخرى يكون جماعة. فلعن الله أمة، هذا الأمة ربما يكون واحد وربما يكون جماعة، جماعة من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، أمة كل الأمة اللي تشترك في ظلم أهل البيت عليه الصلاة والسلام وأسست أساس الظلم كلهم يشتركون في هذا اللعن. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم. فلعن الله أمة، هذه الأمة قلنا فرد أو جماعة يطلق على الجميع. هذه الأمة من هم بعد رسول الله؟ الأمة بعد رسول الله الصحابة، لا تعجبوا الصحابة، كل الصحابة يطلق عليهم أمة النبي. طبعا أمة النبي أزيدكم معلومة، أمة النبي عندها أوصاف في القرآن والأحاديث. عندنا أمة النبي الأمة المرحومة، تسمى الأمة المرحومة. ليش؟ لأنه النبي الأعظم هو رحمة للعالمين، وهذه الأمة تنسب إلى هذه النبي، فكانت الأمة المرحومة كما أنه من قبل أمة الإسلام، أمة الإسلام أمة المسلمين من قبل الأمم الأخرى أمم الأنبياء السابقين أمة ثمود وأمة عاد، هؤلاء الله سبحانه وتعالى غضب عليهم وأبادهم جميعا، يسمى بالإبادة الجماعية. زين إبادة جماعية أبادهم جميعا كلهم قلب، أمة لوط قلبهم كله إبادة جماعية من الله سبحانه وتعالى، غضب الله عليهم بمثل هذا الغضب. الأمة المرحومة لا يغضب الله عليهم بهذا الغضب، الغضب الجماعي. الله سبحانه وتعالى على هذه أمة الإسلام لا يغضب الغضب الجماعي مهما فعلوا من الذنوب والمعاصي، وإن كانوا قتلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام اللي هي أعظم ذنب في الكون كله، مع ذلك لأنه أمة المرحومة لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين، الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم الغضب الجماعي، أنه كلهم 30,000 مثلا الله يغضب عليهم وكلهم يبيدهم في كربلاء، لا هاي ما يسوي الله. ليش؟ إن هاي أمة مرحومة. هذا لو كان بالأمم السابقين قتلوا الأنبياء قتلوا أبناء الأنبياء، نعم الله سبحانه وتعالى غضب عليهم جماعة كلهم أبادهم كلهم خسفهم في الأرض، فكان على الله سبحانه وتعالى أن يخسف مثلا هؤلاء 30,000 اللي اشتركوا في حرب الإمام الحسين وقتال الإمام الحسين، كان عليه أن يخسف بهم الأرض، لا أكثر ولا 30 يخسفهم تنتهي المشكلة. لا، الله سبحانه وتعالى جعل هذه أمة مرحومة، هذول لازم يبقون لأن أخو بنشلهم، هذا الخط مستمر، خط الأموي خط السفياني خط اليزيدي هذا مستمر، القوم أبناء القوم إلى يومنا هذا تجده يكتب يوم عاشوراء يوم الفرح والسرور، يوم فرحت به آل أمية بني أمية إلى يومنا هذا وإلى ظهور الحج عليه الصلاة والسلام موجود هذا القوم. لذا لابد أن يبقى، حينئذ نقول أمة إنما تكون برسول الله سبحانه وتعالى مرحومة. ومن أوصاف هذه الأمة أيضا أمة الخير، أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، لكن هاي الخيرية وين؟ هذه مشروطة مو مطلقة، هناك مطلقة أمة مرحومة مطلقا، أما هنا مشروطة. أنتم أمة الخير أمة الإسلام أمة الخير إذا كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذا لما في عصر الإمام الحسين وصل الأمر أنه مات المعروف، مات المعروف بينه بعد ماكو معروف، لذا قال خرجت للإصلاح في أمتي جدي، آمر بالمعروف وأنا عن المنكر، لأنه مات المعروف واحتيا المنكر بينه، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، لذا قال خرجت للإصلاح في أمتي جدي، أمة جدة الصحابة، قال عصر الصحابة وعصر التابعين، قال خرجت في إصلاح أمتي الصحابة والتابعين، آمر بالمعروف وأنا عن المنكر. وهذه الدعوة وهذا الخروج وهذه الثورة الخالدة الأبدية إنما هي مستمرة إلى ظهور الحجة يا لثارات الحسين. لذا هذا الإصلاح الحسيني موجود على مرتب، كما أنه الخط الأمة موجود كذلك الخط الحسيني مقابل، الله افترض حكمته أن يكون حق باطل كما ذكرت هذا المعنى بالتفصيل. دعوة إلهية أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا واحد، أنا واحد قاضي الجليل، والدليل على ذلك أنه خلقت لكم الأضداد. شوف الأضداد والتزاحم، دار الدنيا ودار الأضداد والتزاحم. هذه الأضداد إنما خلقتها لكم في كل الخلق، حتى في الشرعيات خلقت لكم واجب وحرام، مستحب ومكروه، واحد مقابل الثاني، مكروه مقابل مستحب، الواجب مقابل الحرام. في الشرعيات أكو تضاد، في التكوينيات أكو تضاد، كل شيء أكو تضاد. ليش؟ حتى يبين أنه هو الواحد، لا ضد له، لا مثيل له، لا ثانية له. كل شيء خلق له اثنين، كل شيء خلق زوجين. أبو الله ما عنده زوجية، الله واحد وحده لا شريك له. مقام الواحدية ومقام الأحدية، مقام الواحدية في الاثنينية ومقام الأحدية في التركيب، أنه الله سبحانه وتعالى ليس بمركب، لأنه أحد، أحد صمد غني بالذات، فليس بمركب. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأضداد موجودة، خط حسيني خط يزيدي موجود، وخلق الإنسان مختارا، إن هديناه السبيل. ترى بينا أكو خط حسيني وأكو خط يزيدي، وكل واحد إلى رموزه، وكل واحد إلى رجاله، وكل واحد إلى قيادته وقدوته وأسوته، كل واحد إلى. فبينا لكم ذلك، أتممنا عليكم الحكمة، أتممنا عليكم الحجة، لله الحجة البالغة، تمت الحجة الإلهية. يبقى الإنسان مختار بعد تكفيرك، أنت مختار أيها المسلم، أيها الإنسان، سمو مسلم، كل واحد الآن هو مختار، لو يصير مؤمن لو يصير كافر، المؤمن لو يصير مسلم لو يصير غير مسلم، المسلم لو يصير سني لو يصير شيعي، أنت مختار. كيف؟ فحينئذ إما يكون في خط يزيد وإما يكون في خط الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فأمة تأمر بالخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هاي أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، إنه عندها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أما إذا راح الأمر بالمعروف تكون شر الأمة حينئذ، بعد ما يصير خير الأمة. الآن انحطاط المسلمين، الآن انحطاط المسلمين من ليش؟ ترى مو بس من الغرب، مو من اسم أعدائنا، انحطاط المسلمين بعضهم من عندنا، من انفسنا احنا الان نصير سبب انحطاط المسلمين. هو المسلم ليس سبب انحطاط في حال حظ يصير. هالارهاب اللي موجود عند البعض من المسلمين هذا يحطم شخصيه المسلمين. الان الغرب ما يقبل الاسلام من عنده، يقول لك شلون الاسلام في ارهاب؟ هذا شلون الاسلام في ديكتاتوريه؟ وجب لي في الواحد حاكم وديكتاتور عندكم، حكومتكم كلها حكومه ديكتاتوريه. لا احنا بلادنا ابو حريه، أكو ديمقراطية، أكو رأي، أكو رأي آخر. أنت ما تتحمل الرأي الآخر، أنت السني ما تتحمل الشيعي والشيعي ما تتحمل السني، واي حواراتكم بالفضائيات موجودة، واحد يسب الثاني، ما تتحملون، واحد ما يتحمل، تدعون إلى هذا الإسلام اللي ما يتحمل الآخر، هذا شلون الإسلام؟ عم الإسلام شيء والمسلم شيء، الإسلام شيء والمسلمين شيء آخر. احنا لازم نعرف الإسلام بما هو إسلام، والغرب لو عرفوا الإسلام بما هو إسلام لا بأفعال المسلمين، وحقق لاعتنقوا الإسلام ولفدوا بالنفس والنفس من أجل الإسلام، من الإسلام عظيم. بس إحنا مع الأسف ضيعنا، اتخذنا هذا القرآن مهجورا، إحنا ضيعنا. لابد أن نرجع إلى أصالتنا، إلى هويتنا الإسلامية تطبيقا فكرا عملا. ليش ندعو للخط الإمام حسين؟ لأن الإمام حسين رجل إصلاحي، إصلاحي مو إصلاحي سياسي. لا ليس بالي لذينكم أنه الإمام حسين رجل إصلاحي إذا معصوم على الخط الإصلاحي وعلى الخط اليسار او اليمين او السؤال السياسي، لان انا ما اعرف لها مو شغل همنا. لا، ما انا شو خرج الاصلاح في امه جدي، هذا معنى الاصلاح اليوم، خرج الاصلاح في امه جدي، امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير على اسيره جدي، وابي امير المؤمنين بن ابي طالب، مو سيره فلان وفلان، لا انا ما علي فلان وفلان، ليش خطوط غير الهيه، انا اسير على اسيره ابي اللي هو خط الهي وسيلة جدي. لذا أمة أسست أساس الظلم، الأمة المرحومة والأمة التي تكون خير الأمم إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. من هؤلاء الأمة؟ هؤلاء الأمة بعد رسول الله صحابة رسول الله. يا ترى ما رأيك في صحابة رسول الله؟ أيها المسلم، الوهابي يجي يقول لك الرأي في صحابة رسول الله كلهم علول على الإطلاق، ما عدا واحد فاسق صحابة رسول الله، كلهم ناس عدول. عدول يعني شنو؟ عادل، يعني لا يعملوا ذنب، هذا معناته هذا انه لا يرتكبوا ذنبا، صلي وراء الامام العادل، يعني شنو؟ يعني لا يعمل الكبائر ولا يصر على الصغائر، هذا يسمى بالعادل. فالجماعة يقولون كل الصحابة على الاطلاق من اولهم الى اخرهم، كل من صاحب رسول الله ولو بدقيقة واحدة شاف رسول الله من بعيد يعتبر صحابي. هذا إذا قال لي فشي أقول له أنت قولك صادق. كذب يقتل الكذابون من بعدي، ما يخالف يقتل الكذابون، بس هذا سمعنا الصحابي أقبل قوله. ماشي، هذا إذا تناقض في قول النبي، كان النبي يقول يقتل الكذابون من بعدي، سيكثر الكذابون من بعدي. سأقول لا، كل صحابي عادل ولم يكذب. شو نسي؟ هذا تناقض في كلام رسول الله. رسول الله اللي هو آية الصدق، كيف يكون آية التناقض والتكاذب؟ تناقض معناه التكاذب، يعني واحد يكذب الثاني، هذا معناه التناقض. واحد يكذب الثاني. فهذا يتنافى مع صدق رسول الله، هذا الصادق الأمين. كيف يكون كلامه متناقض؟ لذا كثير وحقك تابعوها، لا أقولها جهلا. سماذا أقول لا أقولها عنصرية أو طائفية، أقولها عن خبرة إن شاء الله. تابعوا شوفوا أكثر الأحاديث اللي يجيبوها في فضائل القول، يشوف أنه يتناقض مع قول رسول الله، يتناقض. أصحابي كالنجوم بأيهم أخذتم اهتديتم، يا رسول الله من بعدك أي واحد صحابي ناقض تهتدي بلي تهتدي. يا رسول الله صحيح البخاري غير شكل يقول، لو هذا البخاري مو صحيح كذاب، لو أنت متناقض يا رسول الله والعياذ بالله. واحدة من الاثنين، لأنه تارة تقول لي أخذ بأي صحابي، تارة تقول لي أنه يوم القيامة أقول أشوف رجال من أصحابي أقول أصحابي أصحابي، الله يقول سحقا سحقا إلى جهنم إلى جهنم، سحقا عن جهنم، وكل ذلك توديهم جهنم، فلم يبقى منهم إلا شيء قليل كهمل النعم. أشرح لك هذا الموضوع إن شاء الله. فيا رسول الله أنت الآن تتناقض بقولك، هذا تناقض مو رسول الله، هذا تناقض من الجماعة. الجماعة ما يدرون شلون يفسروها. أمس سمعت واحد من الدعاة يقول على أنه الرسول أعظم في اليوم لازم أبو بكر بيد وعمر بيد، لازم في اليوم. ثم قال لصحابته إن الله سبحانه وتعالى نصر أنبياءه بملائكة السماء وبرجال الأرض. الله كل نبي نصر بملائكته وبرجال الأرض. وإن الله قد نصرني، إن الله قد نصرني بملكين في السماء وهما جبرائيل وميكائيل، ورجلين في الأرض أبو بكر وعمر. زين، نصرني الله بهما. بعدين شو يقول وراها؟ يجيب الرواية يقول صحيح أن هذه النصرة الإلهية من جبتي؟ لم يأتي بصلاة أبي بكر، لأنه تقول هذه النصرة الإلهية أبو بكر عمره كان يعبد الأصنام، آخر حياته أسلم، 50 سنة كان يعبد الأصنام، فهذا راح تخلق لك مشكلة أيها المسلم. فتداركوا الموضوع. إيش قالوا؟ قالوا صحيح أنه ليس بصلاته، هذه الفضيلة ليس بصلاته وصومه، هذه الفضيلة إنما هو سر، والله العظيم سمعت بإذني، يقول إنما هو سر في قلبي فلان، الله جعل سر. عود يفسر لك هذا السر، أنه هذا السر هو نور، هذا السر هو صدق، هذا السر هو فلان، يفسر لك في التفسيرات عجيبة غريبة على أنه يثبت أنه أبو. بعدين تشوف التناقض، ترى يقول أنه مات رسول الله ولم يخلف أحدا. ليش؟ لأنه شو راسات السقيفة؟ معناته أنه ماكو خلاف بعد رسول الله. وبعدين يجيبوا لك عشرات الأحاديث أنه رسول الله جايب الخلفاء الأربعة الراشدين بالسرة، فضيلتهم يذكرون فضائل أنه جايب الخلفاء الأربعة بالسرة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالسرة جايبه. معناته أنه ويقولون أنه الخلافة ستكون من بعد 30 عاما، وشافوا هاي 30 عاما تنطبق على ذلك الخلفاء الأربعة فقط، والبقية في ملك عضود. هذا كل التناقض. هذا المسلم بعدين يفكر، الشاب المسلم يفكر يقول لك يا أسأل شو التناقض؟ إذا هي خلافة رسول الله لم يقل بذلك، شلون تجي من هذا الحديث أنه الخلافة ستكون من بعدي؟ إذا رسول الله قال أكو خلافة من بعدي، ولمن قال أكو خلافة منهم يجيب لك روايات أنه رسول الله قال خلفاء فلان وفلان وفلان وفلان أربعة خلفاء الراشدين. وبعدين شو يصير؟ لذا واقع لما ترجع للروايات يشوف أكو لعبة، أكو دس أموي بهاي الروايات، أكو دس أموي. لذا معاوية قال كل ما أكو فضيلة لعلي بن أبي طالب سووا واحدة مثلها لجماعتنا للأمويين. فلعن الله أمة أسست أسأس الظلم والجور عليكم أهل البيت مظلومين. يا شيل الساعة انتهت، خب ندخل بالمصيبة. إن شاء الله تتمة الحديث للحديث الصلاة غدا إن شاء الله بشرط الحياة والتوفيق. المصيبة، الليالي ليالي مصيبة، صحيح. الليلة باسم أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام. أنا قبل ما أدخل بالمصيبة أود أشير إلى موضوع، طبعا هذه المصيبة الليلة راح أقراها، وأقصد بها النساء اللي اشتركوا في هذا المحفل طارق التحتاني خاص للنساء والآن مشتركين. ليش خصيت المصيبة به؟ اليوم الصبح رأيت بنتي تبكي بكاء شديد من آلام الظهر. سألت أمها قلت شو الموضوع؟ قالت البارحة الشابات المجلس لطموا ويا الرادود، ولطم النساء أنه ينثرن شعرهن، ولمن يطمن يطمن ينحنون إلى حد الركوع ينزلون هالشكل قلت لي. فلذا هاي من تكرار اللطم وإطالة اللطم، هاي ربما 100 مرة سويها العملية وصعد صعدة لأول مرة صار رجع. أنا شكرت الله الحمد لله اللي أكو نسلي محب لأهل البيت، واقعا هاي نعمة عظمى أنه أهل البيت مصيبتهم ينتشر ويسري في دمائنا وفي أصلابنا وفي أرحام نساء وفي نسل جيل بعد جيل إن شاء الله إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يكون ذلك في ذريتي إلى يوم القيامة، إقامة المأتم الحسيني والبكاء على الحسين والاشتراك في مجالس أبي عبد الله بكل مظاهر الاشتراك. بعدين اتذكرت في الموضوع أكو زيارة الناحية للحج عليه الصلاة والسلام. هل زيارة الناحية عند العلماء اختلاف على أنه من الحج صلى الله عليه وسلم؟ هناك جمع من أعلامنا يقولون أنها من الحج عليه الصلاة والسلام، بس أكو عبارة توقف فيها علماءنا أن هذه العبارة يا ترى من الزيارة أو ضيفت على الزيارة، وهي وخرجنا يوم عاشوراء بعد مقتل سيد الشهداء وخرجنا النساء من الخيمة ناشرات الشعور. يقولون شلون النساء ينشرن شعورهن؟ أنا راح أبين لك أنه هذه إذا كان هاي المشكلة هاي ما بيها مشكلة. ليش؟ لأن تابعت الموضوع. العرب من القديم حتى يومنا هذا وأنا شفت بعيني، العرب بأيام الفرح بالنسبة إلى النسوان يشدون شعرهم صايب القصيبة عدة مرة يدل على أنه أيام فرح. من فرحانة يوم عيد مثلا، اليوم اللي فرحانة ليلة عرسها أو ما شابه ذلك، عندها قصايب يظفرن شعرهن. لما يفلون الشعر يسمونه نشروا شعورهن، ناشرات الشعور. العرب عندهم أنه وقت المصيبة أول شيء يفعلونه النسوة حتى يبين أنه أصبحنا أصحاب مصيبة أنه هاي القصايب يفتحوها يفلوها، القصايب يفلوها، يعني أيها الناس ترى إحنا الآن أصحاب مصيبة، أنا والدي توفى فهاي القصيبة اللي جيت مسويتها تفلها. هذا من أخلاق ومن مراسم العرب من تقاليد العرب أنا ذاك. لذا نساء أهل البيت يوم عاشوراء هاي المصيبة العظمى، الشهداء قتلوا، سيد الشهداء عميدهم قتل، نشرنا الشعور، معناها أنه هاي القصايب كلها فتحوها، فخرجنا ناشرات الشعور. هذا معناه أقول شفت بعيني لأنه طفل صغير، جدي الله يرحمه لما توفى شفت عماتي الجنازة كانت بيناتهم وإذا به أول شيء فتحوا هذا الشعر كله وأخذوا يلطمون ويذكرون سيد الشهداء بثواب جدي. هاي معناه ناشرات الشعور. فلذا الآن شوف هذا الرسم اللي موجود، سمعته من النساء من أهلي أنه هذا الرسم موجود، يعني تقهقهت إلى الزمن صدر الإسلام وأنه قضية سيد الشهداء ناشرات الشعور. هذا معناته أنه بالعزاء ينشرنا الشعر ويلطمنا. بس أطلب من النساء حتى لا يصير التعب عليهم أنه القصيدة الأولى، لأنه الرادود يأخذ ثلاث قصائد قصيدتين ثلاث قصائد، فالقصيدة الأولى يشاركون البقية إن شاء الله يجلسون يستراحون، وبما هالمقدار على اللطم هم وبعدهم يلطمون الله يتقبل منهم إن شاء الله. فالمصيبة الليلة لهن مصيبة أبي الفضل العباس. عندي قصة أعتز بها لأني أرويها مباشرة عن السيد الكشميري رحمة الله عليه، هذا الرجل العظيم، هذا الولي من أولياء الله. هذه القصة أنا مباشرة سمعتها من السيد الكشميري، لذا أعتز بها، ويمكن لكم أن تنقلوها عني، والله يشهد على ما أقول. يقول السيد الكشميري رحمة الله عليه: أنا رأيت امرأة عربية كروية عند أمير المؤمنين فوق الرأس قاعدة، عندما كان النساء والرجال مختلطين قبل زمان. يقول شفت امرأة يجون النساء وحتى الرجال يأخذون عندها استخارة، ولما تذكر القصة بالتفصيل، تذكر الموضوع بالتفصيل. طبعا سيد الكشميري معروف بالاستخارات وعنده طرق وأشكال مختلفة في كيفية الاستخارات، وكان أيضا يخبر بالحوادث التي تقع للذي يستخير. فيقول رأيت هاي امرأة عربية قروية عندها هذا العلم، صار سبب انتباهي، جيت لها قلت لها هذا العلم ميلج، هذا علم الاستخارة والإخبار بالمستقبل ميلج. أولا أخذت خيرة عندها، تأخذين خيرة، أخذت خيرة، قالت تريد تسافر إلى إيران، وسفرت إلى إيران فلان تاريخ، وكيت يحدث وكيت يحدث، نطقني التفاصيل كلها، ويقول حدثت بعد ذلك. فسألتها أنه هذا العلم من بيتك؟ قالت خليني سيد. قلت لها لا، لازم تخبريني، هذا علم خاص، هذا عطاء إلهي، موهبة إلهية لا يعطى لأي واحد من الرجال ومن النساء، من بيتك هذا العلم؟ قال السيد أنا زوجي توفى وأنا شابة، بس عندنا عرفنا هناك أنه بعد المرأة من بعد وفاة الزوجة، وفاة الزوجة حسب ما عندهم تقاليد العربية أنه ما أتزوج، فذا يقول عشيتي صعب علي الزواج وما عندي مصدر للعيشة. جيت الأب الفضل العباس يقول شللتي، تقول المرأة أنه شللتي دبيت عضلي. قلت يا كفيل زينب، أنت مثل ما كفيل زينب تكفلني إليه، أنا ما عندي واحد يكفلني، أريد كفيل زينب تكفلني. بكيت بكيت، فلذلك السيد قال ايش وقت ما اعوذ خير اشوف ذلك الرجل النوراني يحفر ويقول لي وانا اخبر الناس، لذا اخبرتك بما قال لي. قلت له من ذلك الرجل؟ قالت ابي الفضل العباس. قلت له شلون عرفتي؟ قال لانه عندما يجي اشوفه مقطوع اليدين مقطوع الكفين فاعرف انه ابي الفضل العباس. نعم أبي الفضل العباس مقطوع الكفين، لأنه حارب وقطع كفه الأيمن، ثم حارب وقطع كفه الأيسر، ثم بعد ذلك أصيب سهم في عينه، وبعد ذلك ضرب على رأسه على هامته بعمود فسقط. هنا العلماء يقولون شلون سقط؟ لأن هذا اللي يسقط أول ما يسقط يمد إيده، حتى أنه الجسد عندما يسقط يكون بخفة السقوط، لكن أبا الفضل عندما سقط لا يد له لا كف له، عندما سقط سقط على وجهه، معناته أنه هذا السهم نبت في عينه أكثر فأكثر. رحم الله من نادى وعباسا وأبا الفضل العباس. Yeah.

التوجه، توجه كل وجودك كل قلبك إلى الله وحاجة رب العالمين، واطلب منك حوائجك الشخصية حتى نطلب حوائج العامة لعامة المؤمنين والمسلمين، اطلبوا حوائجكم الشخصية. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم عرفنا نفسك ورسولك وحججك وأولياءك. أصلح أمورنا غير سوحاننا بحسن حالك. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين. ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.